يا عم انت الحزنة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله رسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع مجلس جديد من مجالس التفسير لسورة آل عمران، ولكن قبل أن نبدأ نذكر بسنة طيبة مباركة وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن نكثر من الصلاة عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فلنعلم أن الله تبارك وتعالى إذ بدأ بنفسه بهذا الفعل وهو الصلاة على النبي، هذا لا يدل على هذا إن دل إنما يدل على أن هذه وهذا الفعل أمر عظيم، الصلاة على النبي، لأن الله عظيم والعظيم لا يفعل إلا عظيما. فلما بدأ الله بنفسه وصلى على نبيه، هذا إن دل إنما يدل على عظم هذا الفعل وهذه السنة. وكذلك الملائكة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فحلي بكل مؤمن يرى للنبي صلى الله عليه وسلم يدا عليه، وما من أحد إلا ويرى للنبي صلى الله عليه وسلم يدا عليه، والذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور بفضل ربه تبارك وتعالى الذي بعثه وأخرجه وأرسله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. ونور صلى الله عليه وسلم ليس نوره في بدنه، بل نوره في قرآنه الذي أرسل به، نوره في سنته، نوره في حديثه، في كلامه، نوره في آثار النبوة التي خلفها لأمته صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فاللهم سلم وصل على النبي عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ثم نثني بالدعاء لإخواننا وأخواتنا المسلمين الذين ألمت بهم هذه الطامة، هذه الفاجعة في سوريا وتركيا. اللهم إنا نسألك ربنا أن تقبل شهداءهم، وأن تداوي جرحاهم، وأن تخفف آلامهم وأوجاعهم وما نزل بهم من بلاء. إنك بكل جميل كفيل، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم أمن خوفهم، أطعم جائعهم، اللهم أنزل عليهم سكينتك لك وحفظك وكلأك لعبادك الصالحين. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان وفي كل بلد. إنك بكل جميل كثير، وأنت حسبنا ونعم الوكيل. إنك على ما تشاء قدير، وأنت حسبنا ونعم النصير. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى وقفنا عند قوله تبارك وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. دوما هذه الآية كثيرا ما نقرأها في كتاب الله، واذكروا نعمة الله عليكم، واذكروا نعمة الله عليكم. هذا أمر من الله عز وجل لكل عبد أن يعدد نعم الله، وفي كل نعمة منك آية تشهد أنك أنت الواحد المنعم. فالإنسان مغمور مغموس في نعم الله من منبت شعره إلى أخمص قدميه. نعمه تبارك تعالى تعد ولا تحصى، نعم عظيمة، وعلى رأسها الهداية إلى هذا الدين. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، نعمة الإسلام، نعمة التوحيد. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نعمته عز وجل أن أطعمنا من جوع، أن أمننا من خوف. انظروا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. إنسان أصبح في بيته آمن، آمنا في بيته، عنده قوت يومه، معافى في بدنه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. أغنى أغنياء، مهما أكل فلن يملأ إلا قدر معدته، ولن يلبس إلا قدر بدنه، ولا يسكن إلا في مكان قدر جسده. مهما سكن في قصور وما شابه ذلك، فلن يشغل الحيز إلا الذي هو يعيش فيه. لذا شبه النبي وجمع النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا في أمن يصبح فيه المرء، وفي عافية يصبح فيها المرء، وفي طعام، وإن النفس إذا حازت رزقها اطمأن. فنعم الله كثيرة. هنا في هذا المقام الله عز وجل يأمر عباده، فقال: اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه إنما كانت تحدث صحابة النبي من الأنصار، كانوا قال الإسلام إلى طائفتين: الأوس والخزرج. وكانوا قبل الإسلام كثيرا ما يتعاركون ويشتبكون ويقتتلون، يقتل بعضهم بعضا، ويأتي الشيطان فينزغ بينهم. وإذ جاء الإسلام فتوقفت كل هذه حروب الجاهلية، وألف الله بين قلوبهم، فأصبحوا إخوة، يقدم أحدهم نفسه على نفس أخيه، وعرضه يقدم أحدهم نفس أخيه على نفسه، وعرض أخيه على عرضه، ويقدم ماله لأخيه. إذ كنتم أعداء، انظروا في قوله إذ كنتم أعداء، في هذه الآية لم يبين قدر العداوة التي بينهم، ولكنه بينها في موضع آخر في سورة الأنفال، بين قدر هذه العداوة في قوله: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. انظروا يعني قدر العداوة وصل لإيه، أنه لو جمعنا ما على الأرض من مال وأنفقناه لن تزول هذه العداوة التي كانت بينهم. نحن نعلم أن المال له ما له من إرضاء الخصوم وإزالة النزاعات، لكن الأمر كان بينهم أعظم من ذلك، حتى أن الله شبه هذه العداوة كما في سورة الأنفال، أننا لو جئنا بقراب الأرض أموالا لننفقها على الإصلاح بينهم لن يصلح بينهم شيء. وإذ بالإسلام وبأخوة الإسلام تزيل ضغائن الصدور، تزيل الخصومة والشحناء، وتؤلف بين هذه القلوب في بوتقة واحدة، بلا مال وبلا حسب ولا نسب، بل بالإسلام. جمع الله بينهم وألف بين قلوبهم. فلما جاء الإسلام صاروا إخوة كما ذكرنا، متحابين في الله عز وجل، والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. ثم قال تبارك وتعالى معددا نعمه على عباده: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كنتم على شفا حفرة من النار قبل بعثة النبي. انظروا إلى من مات قبل بعثة النبي، أو من شاهد النبي ولم يؤمن به ومات على الكفر، مصيبته عظيمة أن يموت على الكفر لم يدرك هذه النعمة، نعمة البعث النبوي. لقد من الله على من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فهذه منة عظيمة من الله تبارك وتعالى. لذلك في الحديث عند مسلم أن الله نظر إلى أهل الأرض قبل بعثة النبي، نظر الله إلى الأرض قبل البعثة النبوية، قبل بعثة النبي محمد، فمقتهم، مقت أهل الأرض، عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب كانوا على التوحيد. بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، ويكون هو السراج المنير، البشير النذير، الداعي إلى الله بإذنه سبحانه وتعالى. لذلك فهذه منة عظيمة. في يوم حنين، لما حزن الأنصار من أن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي بعض أناس من الغنائم وهم لم يأخذوا، فأحزنهم ذلك، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فيهم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألف الله بينكم بي، وكنتم عالة فأغناكم الله بي. في كل مقالة من هذه المقالات الثلاثة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم هم يبكون ويقولون: الله ورسوله أمن، أي من المنة، والله هو المنان سبحانه وتعالى، بل الله يمن عليكم. في كل مقالة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، يقول: الله ورسوله أمن. ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي وألف بينكم بي، الله ورسوله أمن. ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي، الله ورسوله أمن. اعتراف بالجميل، اعتراف بحق الله عليهم، آبت القلوب ودمعت العيون من هذه الكلمات من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك وتعالى آمرا عباده: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. أحد أهم ما يميز هذه الأمة أنها أمة إيجابية، ليست أمة أنانية، أمة إيجابية، أمة صالحة مصلحة، لا تكتفي بصلاحها حتى تدعو غيرها، لأن الناس ثلاثة: طالح وصالح ومصلح. الطالح هو الذي خالف المنهج، خالف منهج التوحيد أو وقع في المعاصي. الصالح إنسان صالح في نفسه، يصوم ويقوم ولكنه ينزوي ولا يدعو إلى الخير، يرى المنكر وكأنه ما رأى شيئا، يعيش لنفسه فقط، هذا إنسان صالح في نفسه ولكن لا يسعى لإصلاح غيره. وهذا على غرار ما ورد في قصة بني إسرائيل، المخذلون المثبطون الذين قالوا لمن ينصح ويأمر وينهى: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فالصنف الثاني هو إنسان صالح ولكنه لا يسعى لإصلاح غيره. الصنف الثالث هو الأعلى والأرقى والأفضل والأنجب، هو المصلح الذي هو صالح في نفسه ويسعى لإصلاح غيره. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. فعند وقوع البلاء ينجي الله تبارك وتعالى من أمر ونهى. لذلك في قصة بني إسرائيل الذين تحايلوا على مسألة الحيتان في يوم السبت، الله ذكر نجاة من كان يأمر وينهى، وذكر هلاك من كان يقع في هذه الحيلة المحرمة، وسكت عن القسم الثالث الذين كانوا صالحين في أنفسهم ولم يسعوا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل كانوا من خذلانهم يقولون لمن ينصح: لا تفعل، دعوتك لن تجدي، أمرك ونهيك لن يجدي. قالوا: لما تعظون قوما لله مهلكهم؟ سكت الله عن هذه الطائفة. إذا من العلماء من قال أن هؤلاء المثبطون هلكوا مع الهالكين، وقال علماء أنهم نجوا مع الناجين، والله أعلم، ونسكت عما سكت الله عنه. الشاهد من ذلك أن الله زكى هذه الأمة، ذكر واحدة من أميز ما توصف به، وهي: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وضد ذلك ذكره الله من صفات المنافقين، والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وهذه علامة مميزة فارقة بين أهل الإيمان وبين أهل النفاق. أهل النفاق يأمرون بالمنكر ويسعدون جدا بظهور باختفاء المعروف، أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أعتذر، أهل النفاق أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هذه صفات المؤمنين، هذه صفات المنافقين. أما صفات المؤمنين فعلى العكس تماما. المؤمن يفرح بظهور الطاعة، يفرح بظهور العفاف عند النساء، يظهر يفرح بظهور الجمع والجماعات عند الرجال. أهل الإيمان يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. لذا فقد أتت الأدلة الكثيرة الآمرة للعبد أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيح من حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. تغيير منكر باليد ليس لأي أحد، إنما يكون للرجل على أولاده، ولي الأمر على رعيته، وليس لأحد الناس أن يغير المنكر بيده، وإلا فتقع مفسدة أعظم. لأن الأمر بالمعروف لابد أن يكون بمعروف، والنهي عن المنكر لابد أن يكون بغير منكر، وكل منكر ترتب على إزالته منكر فهذا منكر. كل منكر ترتبت على إزالته منكر وهذا منكر. لذلك فهذا الباب لابد أن يدرسه الدارسون، فقه الأمر معروف والنهي عن المنكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. قال: فإن لم يستطع فبلسانه. تأمر وتنهى وتنصح، فإن لم يستطع قال فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذا من الإيمان، نعم، أن تنكر بقلبك، ولكنه أضعف الإيمان. قال، وفي رواية قال: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. يبقى أضعف شيء إنكار القلب، لأنه يعني ما الذي يمنعك أن تنكر بقلبك؟ لأنه ليس لأحد من الناس سلطان على قلبك. قد يمنعوك من أن تنكر بيدك، قد يمنعوك من أن تنكر بلسانك، أما القلب فلا، لا يملكه إلا الذي خلقه. وعند أحمد من حديث حذيفة قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. قال: أو لا يشكن الله تبارك وتعالى أن يبعث عليكم عذابا عقابا من عنده ثم لتدعونه فلا يستجيب له. في هذا الحديث إشارة إلى أن أحد أسباب عدم إجابة الدعاء هو إسقاط هذه الفريضة، فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكما ذكرنا أن هذا الباب لابد من دراسته ودراسة فقهه، لأن الأمر بالمعروف لابد أن يكون على دراية بهذا الباب. فأنت حينما تأمر وتنهى لابد لك من شروط، الذي يتصدى لهذا الباب حين يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد له من شروط. الشرط الأول العلم بالشرع، الشرط الثاني العلم بالحال. العلم بالشرع أنك إذا أمرت ونهيت لابد أن تكون عالما بما تأمر وبما تنهى، فقد تأمر بما تظنه أنت معروفا وهو ليس بمعروف، وقد تنهى عن أمر تظنه منكرا وهو ليس بمنكر. لذلك الشرط الأول لتأمر وتنهى لابد أن تكون على علم بما تأمر به وتنهى عنه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. طيب، وكم من أمور نرى البعض ينكرها وليست منكر، على الأقل فيها خلاف مثلا، وترى أحدهم يدخل ينكر إنكارا رويدا رويدا هونا على نفسه. لا أنكر عليك إنكارك، ولكن أنكر عليك أنك تريد أن تحمل الناس على قولك على مذهبك. المسألة فيها خلاف، الخلاف فيها واسع، نتناصح نعم، لكن أن تنكر هكذا وكأنك تنكر أمرا مبتوط في الشرع وليس له إلا جهة واحدة، لا والله مسألة فيها خلاف، تهون على نفسك. هذا نوع وضرب من الأمور التي يقع فيها المخالفات. فالأمر الشرط الأول العلم بالشرع، الشرط الثاني العلم بالحال. العلم بالحال أي حال من تأمره وتنهاه. قد تأمر شخصا في وقت تكون فيه أنت لست مسددا، اخترت وقتا خطأ، لذلك لابد أن تكون حكيما. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، لابد أن تكون حكيما حينما تختار الوقت المناسب. إنسان تب دين مثلا فإذا قمت إليه تنهاه وهو في قمة غضبه سيزداد سبا لدين الله، فلا تتركه ولكن تنتظر حتى يهدأ، لأن الإنسان عند حال غضبه يكون أشبه بكرة، والله أشبه بكرة يتلاعب بها الشيطان. انظروا إلى الوصية الجامعة المانعة التي قد يستقل بها البعض بجهله، وصية النبي صلى الله عليه وسلم للرجل قال لا تغضب. أحد أهم مداخل الشيطان للإنسان الغضب، إذا غضب الإنسان صار الشيطان يتلاعب به كالكرة، كما يتلاعب الصبيان بالكرة، متى تأمر ومتى تنهى، هذا فقه وهذا علم. الشرط الثالث ألا يترتب على المنكر الذي تنكره منكر أكبر. لذلك الله عز وجل مع بغضه ومقته لآلهة المشركين ينهى الله عز وجل المؤمنين أن يسبوا آلهة المشركين. لما؟ قال تبارك ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فمع بغض الله عز وجل ومقته وكراهيته لآلهة المشركين ومع ذلك ينهى الله عز وجل المؤمن أن يسب آلهة المشركين. لما؟ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، لأنه سوف يترتب على سب آلهتهم أن يسبوا الله عز وجل. فلذلك فنهى الله المسلمين عن سب آلهة المشركين. الكلام في هذا الباب فيه أبحاث، مسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا في الجملة هذا أمر من شعائر أمة الإسلام. وما أجمل هذا المثال الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من السلبية في هذا الباب، لما ضرب مثالا بأناس في سفينة، طيب، من طابقين، طابق أعلى وطابق أسفل، فالناس اللي في الطابق الأعلى يأخذون من ماء البحر لاغتسالهم وحاجاتهم، والذين في الطابق الأسفل كلما أرادوا الماء صعدوا إلى الطابق الأعلى ليأخذوا الماء من الطابق الأعلى. فقال أحد هؤلاء الذين في الطابق الأسفل بغباء محكم، قال كلما أردنا الماء صعدنا ونزلنا صعدنا ونزلنا، فلما لا نخرق خرقا في قاع السفينة نأخذ الماء مباشرة. فانظروا كيف عقب النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو أن أهل السفينة تركوا هؤلاء الذين في الأسفل يأخذوا ويخرقوا السفينة لهلك الجميع، من في الأعلى ومن في الأسفل. ولو أنهم أخذوا على أيديهم وزجروهم لنجوا ونجا الجميع. هكذا الحياة، هكذا المجتمعات، أشبه بسفينة كبيرة لو فتح الباب لأهل الباطل لباطلهم سيكون الهلك على الجميع. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالحديث في هذا الأمر يطول. قوله تبارك وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. الذي يستخل أدلة الشرع يرى أن كتابا وسنة كثيرا ما ينهون عن الفرقة. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا. الفرقة عذاب والاجتماع رحمة، ولكن ليس أي اجتماع، إنما اجتماع على الحق، اجتماع على سنة، اجتماع على توحيد، وليس مطلق الاجتماع. ليس يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، إنما هناك أمور لابد فيها من التمييز ليميز الله الخبيث من الطيب. لذلك الفرقة محرمة، والفرقة عذاب. عند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود إلى 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. سئل من هي؟ قال: ما عليه اليوم أنا أصحاب. ما كان عليه النبي وعليه أصحابه، هؤلاء هم. فالنبي هو نبي الأمة، والصحابة هم سلفنا. السلف لما يقال فلان سلفي المعنى قد يفهم خطأ. كل من كان على هدي النبي وهدي صحابته فهذا سلفي، لأنه يتبع السلف أي يتبع صحابة النبي. قوله تبارك وتعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال حسن البصري عن قوله تبارك وتعالى: أما الذين اسودت وجوههم، قال: هم المنافقون. لما نتتبع آيات القرآن لنرى ما هي الأسباب التي تؤدي عياذا بالله إلى اسوداد الوجوه، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى اسوداد الوجوه يوم القيامة، باستقراء أدلة القرآن نرى هناك أسباب على رأسها الكفر. قال تبارك وتعالى كما في هذه الآية: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، أكفرتم بعد إيمانكم. أيضا في قوله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجر. السبب الرئيس الذي يجعل هذه الوجوه سوداء يوم القيامة عياذا بالله أن تموت على الكفر. السبب الثاني لذلك الكذب على الله، سواء كان الذي كذب على الله كان كافرا أو كان مسلما. الكذب على الله، الإنسان قد يزل وهذا وارد، لكن الأسوأ من ذلك أن يزل وينسب ذلك إلى الله، فأن يقول على الله بغير علم ويكذب على الله. قال تبارك وتعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وهذا جزاء من جنس العمل. لما أتى على نور الوحي، فأتى على الكتاب والسنة وغير معانيها، فكان جزاؤه أن يسود وجهه يوم القيامة، يكذب على الله. يكون قبل ذلك قال بحرمة كذا، فلما تصدر وانبهر وأخذته الدنيا والمناصب غير قوله وكذب على الله، وقال أقوالا ما أنزل الله بها من سلطان. من أجل ماذا؟ دنيا نصيبها وكرسي لا يساوي عند الله جناح بعوض. كم وكم ليل نهار نسمع الكذبة على الله. لذلك الله توعد اليهود بآفة عظيمة عندهم: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم. هل اكتفوا بذلك؟ لا، ثم يقول: هذا من عند الله. أبجح والله. لما؟ ليشتروا به ثمنا قليلا. مناصب ودنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. السبب الثالث لسداد الوجوه عياذا بالله اكتساب السيئات. قال تبارك تعالى: والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلمة. قوله تبارك تعالى: أما الذين ابيضت وجوههم، اللهم نضب وجوهنا بيض وجوهنا يوم القيامة. قوله تبارك تعالى: وأما الذين ابيضت وجوههم وبوجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون ماكثون لا يبغون عنها حولا. بياض الوجوه، بياضات الوجوه هي عاقبة الذين عاشوا لله، نصروا سنته وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانت عاقبتهم من جنس عملهم أن نضر الله وجوههم يوم القيامة. قال تبارك تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. آيات بينات واضحات بالحق، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وما الله يريد ظلما للعالمين. وما الله يريد ظلما للعالمين، الله مع قدرته وقوته ومتانته لا يظلم أحد لكمال عدله. فتعلم حينما ترى الإنسان ضعيف الذي لا قيمة له يظلم ويجور ويأخذ مال هذا ويسفك مال هذا. ثم قال تبارك وتعالى بعد ذلك: كنتم أمة أخرجت للناس. حديث لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أمة خيرية جعلها الله تبارك وتعالى خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. في مسند أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا عن أمة الإسلام، قال: أنتم توفون 70 أمة. الله جل خلق 69 أمة، وكانت أمة الإسلام هي الأمة 70. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم خير نبي أخرج للناس، فكانت أمته أيضا خير أمة أخرجت للناس، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهنا الإشكال: إذا كانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير أمة أخرجت للناس، فكيف نجمع بين هذه الآية وبين قوله تبارك تعالى لبني إسرائيل: وإني فضلتكم على العالمين؟ أيهما أفضل، بنو إسرائيل الذين قال الله فيهم وإني فضلتكم على العالمين، أم أمة محمد التي قال الله عز وجل فيها: كنتم خير أمة أخرجت للناس؟ أقول خير أمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هي أمة الإسلام، فضيلتها وخيرها ظاهر على كل الأمم من أولها إلى آخرها. أما قوله تبارك تعالى عن بني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين، هنا المراد بالعالمين عالم الإنس والجن في زمانهم خاصة، أي عالمين هذا الزمن الذي كان فيه بنو إسرائيل مطيعين لله ومتبعين لشرعه في وقت بعينه. فإذا قوله عن بني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين، هذا من العام الذي يراد به الخاص، بمعنى قوله تبارك تعالى عن عاد لما أصل عليه الريح قال: تدمر كل شيء بأمر ربها. هل كل هذا يدخل فيه السماوات والأرض؟ لا، لأنه قال بعدها: فأصبحوا لا يرى إلا مساكن. فالعام في قوله تبارك تعالى تدمر كل شيء، هذا عام أريد به الخاص، أي تدمر الأبدان والأرواح التي عصت ربها وكفرت بالله، فهذا يسمى عام أريد به الخاص. أيضا مثال آخر عن قوله تعالى عن بلقيس ملكة سبأ، قال عنها الهدهد: وأوتيت من كل شيء. هل أوتيت ملك سليمان؟ لا، أوتيت ملك، فقول الهدهد عنها أوتيت من كل شيء، أي فيما كانت تملكه تحت يدها هي. هذا عام أريد به الخاص. أيضا في قوله تبارك وتعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. أتى اثنان من المشركين فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن قريشا جمعوا لهم. فالمراد بقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس، هنا الناس ذكرت مرتين، المرة الثانية يراد بها قريش، إن الناس جمعوا لكم. الناس في الموضع الأول الذين قال لهم الناس، هذا عام أريد به خاص، رجلان من المشركين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس أي قريشا جمعت لهم. الشاهد من ذلك أن قوله تبارك وتعالى عن بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، هذا من العام الذي أريد به خاص، أي فضلتكم على الناس في زمانكم. أما وإن بدلتم وقدمتم وحرفتم فأراد الله عز وجل واستبدلهم بأمة أخرى لا يسأل عما يفعل فهم يسألون. فكانت أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأمة المقدمة، والله لا يجامل أحدا وليس بينه وبين عباده نسب، ولكن الله تبارك وتعالى قدم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لشرفها لقرآنها وتوحيدها. ولكن هذا التقديم ليس على إطلاقه، بل تقديم مشروط، ما داموا متبعين خاضعين مسلمين حق الإسلام فالله لا يجامل أحدا. وإن عدتم عدنا، إن عادت الأمة الإسلامية إلى دينها إلى تمسكها عاد الله بها إلى الصدارة وإلى العزة. فالعزة مرتبطة بالاعتزاز بهذا الدين، فمن عاش لله وبالله عزيزا أعز الله أمره ورفع الله قدره. وردت أحاديث كثيرة في فضل أمة الإسلام، نذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم لما في الحديث الطويل حديث الصحيحين حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم، سلم في رؤية منامية ورؤية الأنبياء وحي، الأمم عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى جميع الأمم، رأى النبي ممن كانوا قبله يأتي معه الرهط من الناس، والنبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجلان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذ رفع لي سواد عظيم، يعني أمة كثيرة، فظننت أنها أمتي. قيل: لا، هذا موسى وهؤلاء قومه. قال: ثم قيل لي: انظر إلى الأفق فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000، أي مع أمتك ومنهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالسلام أخبر ذلك لأصحابه أن 70,000 من هذه الأمة سيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فالصحابة تعجب: من هؤلاء؟ لعلهم الذين هاجروا وتركوا ديارهم وأموالهم، لعلهم الذين ضحوا بكل شيء، لعلهم الذين أسلموا أولا. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ورفع عنهم هذا الإشكال، فقال: هم الذين لا يرقون، وفي رواية: لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. صفات أربعة، من جمعها استحق أن يكون من هؤلاء المقدمين السابقين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لا يسترقون، لا يطلبون من أحدا أن يرقيهم، وليس طلب الرقية محرم، ولكن هذا خلاف الأفضل. فالإنسان من كمال توكله يرقي نفسه ولا يطلب من أحد أن يرقيه. لا يسترقون ولا يتطيرون، فالطيرة شرك، لا يتشاءمون بيوم ولا بشخص ولا بوقت، ولا يكتوون، الكي مكروه، وعلى ربهم يتوكلون. فالحديث هذا يعني فيه إشارة إلى فضل الأمة، لأن سلمة رأى سواد عظيم وقال: إني مباه بكم الأمم يوم القيامة. أيضا من فضائل هذه الأمة ومما ورد في فضلها حديث الصحيحين في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أما ترضون، وهذا خطاب للأمة، أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبرنا، كبر الصحابة. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ الثلث، فكبرنا. قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، أي نصف أهل الجنة. وفي حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الأولون، نحن الآخرون، أي في الترتيب الزمني، الأولون أي في المحاسبة يوم القيامة، نحن أول ناس دخولا للجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتينا من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع، غدا لليهود وللنصارى بعد غد، بمعنى أن الله تبارك وتعالى هدانا إلى يوم الجمعة، يوم عيد للمسلمين، وضل عنه اليهود والنصارى، فاتخذوا، فعظم اليهود السبت وعظم النصارى الأحد، وهدى الله هذه الأمة ليوم الجمعة، يوم الاجتماع. كان هذا اليوم يسمى قبل الإسلام يوم العروبة، كما كانت المدينة تسمى يثرب، فغير اسمه من العروبة إلى يوم الجمعة لاجتماع الناس على ذكر الله وعلى صلاة الجمعة. قوله تبارك تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لو أنهم آمنوا بما أنزله الله على محمد وآمنوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والله كان أهل الكتاب على يقين من صدق محمد صلى الله عليه وسلم، ولن تجد أبلغ من هذا التشبيه في قوله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لا أحد يخطئ في ولده ولو كان بين 100 يعرفه، فما أشبه هذا التبيين؟ كانوا يعرفونه، يعرفون أنه صادق أمين كما يعرفون أبنائهم، ولكنه الحسد، لأن اليهود كانوا عندهم علو وكبر على العرب من نسل إسماعيل، يقول: ليس عنا في الأميين سبيل. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم من العرب أصابهم الكبر أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هم في قارة أنفسهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قالوا تبارك تعالى: لا يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. بشارة من الله عز وجل للمؤمنين أنه في كل نزال وقتال بين المسلمين وبين اليهود ستكون الغلبة للمسلمين، وهذا وقع في يوم خيبر. أذل الله أنوف اليهود، أرغم أنوفهم، وكذلك من قبلهم يهود بني قينقاع، ويهود بني النضير، وبني قريظة، زال ملكهم وزالت دولتهم وخرجوا أذلة، وهذه عاقبة كل من خالف الشرع. أيضا النصارى بالشام كسر الصحابة أنوفهم وسلبوهم ملك الشام، وعد الله الذين آمنوا منكم وعاملوا الصالحات ليستخلفنهم كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني. الصحابة لما حققوا العبودية الحق ملكوا الدنيا في سنوات معدودة. ثم أخبر أيضا سلم: لا تزال عصابة من أمتي على الحق ظاهرين، عندما ينزل المسيح عند المنارة البيضاء في دمشق، اللهم احفظ أهل الشام من كل سوء يا رب، فينزل عيسى فيكسر صليب ويقتل الخنزير ويسقط الجزية، ولا يقبل إلا الإسلام حاكما بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تبارك تعالى: لا يضروكم إلا أذى، الله جل يبشر المؤمنين أن غاية ما يصيبهم من أعدائهم هو الأذى لا الضرر. وهناك في فرق بين الأذى والضرر، لا يضروكم إلا أذى، في فرق بين الأذى والضرر. بمعنى نعطي مثال: لو أن إنسان مثلا يسير في الطريق فأتت سيارة فصدمته كسرت له يدا مثلا، فهذا ضرر من السائق وقع على هذا الشخص المصاب، ده يسمى ضرر، لأنه ضرر حسي كسرت يده. أما الأذى فلو أن إنسان يصلي في المسجد فكان من بجواره مثلا قد أكل بصلا فله رائحة آذت من بجواره، هذا يسمى أذى وليس ضرر. فأذى معنوي وليس حسي، ده الفرق بين الضرر والأذى. نضرب مثل، ولله المثل أيضا في باب الصفات الإلهية. الله عز وجل يقول، الله عز وجل فرق أيضا في حق نفسه بين الضرر وبين الأذى. قال الله عز وجل إنهم لن يضروا الله شيئا، وقال يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالله نفى أن أحدا من عباده يلحق به الضرر، وأثبت أنه قد يلحق به الأذى، كما في الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الظهر وأنا الظهر، وفي الآية إن الذين يؤذون الله ورسوله. فالله أثبت أن بعض عباده يلحق به الأذى، أما الضرر فلا، لأن الضرر أشد. فالله لكمال قوته ومتانته وعظمته لن تبلغوا ضري فتضرون، وفي الآية لن يضر الله شيئا، وأثبت أن يقع به الأذى. فأيضا من هذا الباب ولله المثل الأعلى، الله عز وجل بشر المؤمنين أن مكر الماكرين وكيد الكائدين مهما تعاظم من المنافقين ومن غيرهم فلن يصيب أي ضرر بالمؤمنين، وغاية ما في الأمر يصيبهم بأذى، بسب، بشتم، بكلام موجع، أما الضرر فلا. وهذه رسالة طمأنة للمؤمنين. قول تبارك تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، هذا إن شاء الله يكون في درس الاثنين. نختم بما بدأنا به، أن نذكر بالصلاة والسلام على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم سلم وصلي على النبي محمد كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت السميع العليم. اللهم ربنا هدينا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما علمناه وما تعلمناه حجة لنا لا علينا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله.